إسراء الاستسقاء، إسراء الاستسقاء هو يدير الرداء. هل المصلون يديرون الرداء معهم؟ لا لا لا، يعني الحديث في هنا فأدار الناس مع هذه الوشافة لم ينقل. ها؟ لم ينقل عن الجماعة أنهم قلبوا أرضيتهم. نعم، يقول الحديث الزيادة فأدار الناس مع هذه الشافة ما أذكر إذا كان هذا ثم أني خرجتموها في الإرواح لكن لم تتكلم ما تكلمتم عنها وتكلمتم عنها في تمام منا فقلت منها شافة.